فنستأنف درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع للشيخ ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه وضع حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع مفيدة، وهي موضوع أو هي الكتاب الذي فيه دروسنا. كنا قد وقفنا من الحاشية على شرح خطبة المصنف، وفي آخر الخطبة المصنف رحمه الله ختم خطبته بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضنا ما أورده في الحاشية على ذلك في معنى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأورد ما ثبت عن السلف من أن الله يصلي على النبي، وصلاته على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أما صلاة الملائكة فهو أنها تستغفر له، صلاة الملائكة الاستغفار، الصلاة من الله الثناء، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين هي الدعاء، هي الدعاء، فنصلي ونسلم عليه ندعو له عليه الصلاة والسلام. وبينا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير من الصلاة وخطبتي الجمعة، ومن لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الصلاة عليه في التشهد الأخير، وكذلك هي ركن من أركان الخطبة في خطبتي الجمعة. أركان الخطبة خطبة الجمعة الثناء على الله عز وجل والتشهد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة تتضمن آية، هذه أركان الخطبة خطبتي الجمعة، كل خطبة لابد أن تكون مشتملة على الأركان الأربعة. وتواتر الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفيتها وفضلها، وفي الصحيح من صلى عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، رواه البيهقي بإسناد جيد. وكذا تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي. اللهم صل وسلم عليه. ثم أيضا قرن ذلك بذكر حكم السلام والسلام مقرون بالصلاة عليه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. اللهم صل وسلم عليه. كان رواه الطبراني وغيره بإسناد ضعيف. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه قال المنذري وهو أشبه، يعني وقفه على جعفر بن محمد هو الأشبه. وروي تستعمل في الضعيف كما هو الصواب هنا، واستعمالها في الصحيح والحسن حيد عن الصواب كاستعمال كثيرين. ثم أردف ذلك بعطف الآل صلى وسلم عليه وعلى آله، قال وعلى آله، وآله أتباعه على دينه. من هم آله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشارح هنا أتباعه على دينه، نص عليه أحمد، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فهو من آله. لكن قال صاحب الحاشية وصححه صاحب تصحيح الفروع وغيره، يعني صحح هذا المذهب، لقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباعه، فآل فرعون هنا المراد بهم أتباعه، يؤخذ من ذلك أن الآل هم الأتباع. وقال الشيخ رحمه الله، ويعني بالشيخ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، آله أهل بيته، وإنه نص أحمد أيضا، يعني إحدى الروايات التي نص عليها الإمام أحمد. وقاله الموفق وغيره، موفق بن قدامة صاحب المغني وغيره، واختاره الشريف. ومنهم من أهل بيته بنو هاشم، وأفضل أهل بيته من أدار عليهم الكساء، يعني أفضل بني هاشم من أدار عليهم الكساء وخصهم بالثناء، وهم يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، هؤلاء هم الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالثناء. وقال الشيخ وأصل آل أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، قلبت الواو ألفا فقيل آل، ومن قال أهل فقد غلط، فآل الشخص هم من يأوون له ويأولون إليه ويرجعون إليه ويضافون إليه، ويؤوله أي يسوسه، فيكون مآله إليه، ونفسه هي أولى من يؤول إليه، فطلبت تبعا له وهو الأصل. قال وعليه أكثر الأصحاب، يعني أن الآل هم الأتباع، نص عليه أحمد، وعليه يعني على هذا المذهب أكثر الأصحاب، ويعني بالأصحاب أصحاب الإمام أحمد هنا، على أن آله أتباعه. ومنهم أبو حامد وأبو حفص، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في المغني والشرح وجمع. قال ذكره في شرح التحرير، تحرير كتاب في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد السعدي المرداوي، ثم الصالحي الحنبلي صاحب الإنصاف وغيره، متوفى سنة 885، ثم اختصره ابن النجار. وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، يعني قدم الآل على الأصحاب هنا للأمر بالصلاة عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم. أين الأمر؟ هو في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذا أمر، ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدمهم نعم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس، والزبيد، يعني إضافته إضافة الآل للضمير، وآله الهاء هي الضمير. قال أي منع جمع من اللغويين إضافة الآل للضمير. لماذا؟ قالوا لأنه موغل في الإيهام، يعني فيه إيهام، وإذا حصل إيهام فينبغي أن يذكر المظهر، الاسم المظهر، ولا يذكر الضمير إذا كان ذكر الضمير فيه إيهام. هنا قال منعه جمع من اللغويين، يعني منعوا إضافة الآل للضمير لتوغله في الإيهام أو في الإبهام. منهم الكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور المتوفى بالري سنة 181، ومنهم النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي التونسي، له تصانيف في التفسير والنحو، مات سنة 338. ومنهم الزبيدي أو الزبيدي بالضم محمد بن الحسن النحوي من أئمة اللغة والعربية، مات سنة 379. قال هنا وأصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الأصحاب أيضا صحابة وصحابة وأصاحيب. والصحابة في الأصل مصدر صاحبه، يصحبه صحابة وصحبة، فهو صاحب يعني عاشره ورافقه، وهو لفظ يضاف إلى من له أدنى ملابسة بأي شيء، من له أدنى ملابسة بأي شيء يقال صاحبه. وجمع الصاحب صحب، والصاحب الملازم مشتق من الصحبة بلا خلاف، يقال صاحبه شهرا ويوما وساعة. والصحابة علم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق الصحابة فهو علم ينصرف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط بلا خلاف. نعم، والصحابة علم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الثناء على الآل والأصحاب هو الوجه في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الرب تبارك وتعالى، لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد، هم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد، فاستحقوا سؤال الثناء عليهم من الله عز وجل. اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه، تسأل الله أن يثني عليهم. فاستحقوا سؤال الثناء عليهم من الله عز وجل لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد، ولإتيانه عليه الصلاة والسلام بذكرهم في الصلاة عليه، فلا يتم الامتثال بالصلاة التي علمها أمته إلا بذكرهم. نعم، والصحابي جمع صاحب، قال صاحب الروض، وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعريف الصحابي من هو؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة ثم يعني رجع. قال هذا مذهب أهل الحديث كما نقله البخاري، وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم أصحابه سواء كان مؤمنا حكما أو اختيارا. من هو المؤمن حكما؟ صبي غير المميز هذا مؤمن حكما، يعني ولد في الإسلام، أو اختيارا، أي نعم اختار الإسلام بعد أن عقل، وعطفهم على الآل يعني عطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام. قبل شوي قلنا الآل هم أتباعه فأتباعه أعم فيكون الأصحاب أخص، فعطف الأصحاب على الآل قال من عطف الخاص على العام يعني على القول المشهور أن آله أتباعه على دينه. وأما على القول الثاني أن آله هم أهل بيته أو هم بنو هاشم فيكون من باب عطف العام على الخاص. وأما على القول الثاني الذي اختاره الشيخ وغيره وصوبه ابن القيم وغيره أنهم أهل بيته، طبعا إذا قلنا أهل بيته لا يختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين بل يتناول زوجاته صلى الله عليه وسلم وبناته الأخريات وأولاده الآخرين، فأهل بيته نعم يدخل فيه زوجاته ويدخل فيه أهل بيته كلهم فهم آله. وهذا هو القول الذي اختاره الشيخ شيخ الإسلام وغيره وصوبه ابن القيم وغيره أنهم أهل بيته، إذا كانوا أهل بيته فهم أخص من أتباعه على دينه فيكون من باب عطف الخاص على العام، فهو من عطف العام على الخاص لأن الصحابة أعم. وسائغ ذكر العام ثم الخاص تنويها بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله كما في الكتاب والسنة، يعني إذا ذكر العام ثم ذكر بعده الخاص هذا أمر سائغ في القرآن والمقصود منه التنويه، التنويه يعني خصص هذا بعد التعميم مثل ما يذكر الله الملائكة ثم يذكر جبريل يخصص جبريل للتنويه بشأنه مع أنه داخل في عموم الملائكة. أي نعم. وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله كما في الكتاب والسنة، وجاء ذكر العام بعد الخاص. قال وعطفهم على العام. أي نعم. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يعني لأن المبتدعة يوالون الآل دون الصحب، يعني يوالون الآل وله بكل الآل يوالون يعني فئة ويقول هم الآل. أي نعم. علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم يقولون هذا هؤلاء هم الآل. أي نعم. فهم يوالون من عرفوهم بالآل هؤلاء دون الصحابة الباقين، يعني كالرافضة يتبرؤون من الصحابة ويسبونهم. ومن تعبد أي عبد الله تعالى وقالوا على آله، اللهم صل محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تعبد أيضا أدخل فيهم من تعبد أي عبد الله تعالى، عبد الله تعالى يعني أفرده بفعله التعبدي، أفرد الله بفعله التعبدي لأن من لم يفرد الله بعبادته ليس عابدا لله، ليس من عباد الله يعني اختيارا، وإن كان هو من عباد الله كونا وإكراها وقسرا، يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، حتى إبليس عبد الله لكن عبد الله قهرا بخلاف عبد الله اختيارا، الذي عمل بالشريعة هو الذي عبد الله اختيارا وهو الممدوح وهو يعني الموعود بالثواب. أما من لم يعبد الله اختيارا لا بد أن يعبد الله قهرا، لا بد أن يعبد الله قهرا. أي نعم. وإن كان قد عبد غير الله في اختياره، عبد الشيطان، عبد غير الله يعني باختياره، لكنه لا يستطيع أن يخرج من العبودية القهرية. الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فجميع من في السماوات والأرض كلهم عبيده، بمعنى معبد مقهور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. والعبادة، راح يعرف العبادة، ما أمر به شرعا، يعني ما أمر الله به شرعا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أي عبد الله تعالى وعبده، قال في الحاج وعبده يعبده عبودية وعبادة وحده وأطاع له، وحده وأطاع له، يعني جاب المصدر، جاب التصريف من عبده يعبده عبودية وعبادة، وحده، وحد الله. كيف وحد الله؟ يعني أفرده بفعله التعبدي، أي يفرده بفعله التعبدي. الفعل التعبدي هو ما اشتمل على أركان التعبد القلبي، الحب والخوف والرجاء، يعني أي فعل فعله حبا وخوفا ورجاء. وهذا الفعل يعني من أنواع العبادة، من فروع العبادة، فهو فعل تعبدي. إنسان له فعل تعبدي وفعل جبلي. فالفعل التعبدي هو ما اشتمل على أركان التعبد، الأركان التعبد القلبية، الحب هذا فعل قلبي، الرجاء، الخوف. قد يفعل الإنسان فعل خوف بدون حب، هذا ما هي عبادة، ليست عبادة. قد يفعلها حبا بدون خوف، خوف السر، ليست عبادة. أي نعم. فلابد من التفريق بين العادة والعبادة، بين الفعل الجبلي والفعل التعبدي. فالفعل الجبلي ما تقتضيه طبيعة الإنسان، جبلته، ينام، يستيقظ، يأكل، يشرب، يمارس حياته الجبلية الطبيعية من غير يعني نية، من غير نية القربة، أو من غير نية أن يوظف هذه الأعمال الجبلية، من غير أن ينوي بها التقوي على طاعة الله، فله ذلك، يباح له أن ينام متى ما اشتهى النوم، يشرب إذا ضمي، يأكل إذا جاع، ولا يقال له يجب عليك مثلا أن تنوي بها يعني التقوي على الطاعة. لكن إذا نوى التقوي على الطاعة فحسن، يثاب على نيته، لكن لا يقال يذم ويقال إنه لم يوحد، لم يفرد الله بالعبادة، لم يجعل نعم لم يعبد الله. نعم، لأن العبادة لها ضابط، العبادة لها ضابط، والضابط هو الشرع، هو الشرع. فأي أمر شرعي في القرآن والسنة على وجه الوجوب أو الاستحباب، أمر يتقرب به إلى الله تعالى، فهو عبادة. صرفه لله توحيد وإيمان، وصرف نوع منه لغير الله شرك وكفر. نعم. قال وأطاع له، طاع لله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، وخضع وذل وانقاد، والتزم شرائع دينه. تعريف جيد. فالعبادة تتضمن غاية الذل لله والانقياد له مع غاية المحبة له. أتى بالأركان، أركان التعبد القلبي. نعم. قال والعبادة ما أمر به شرعا، أي ما أمر الله به في الشرع، بأن لم يعلم بأن لم يعلم طريقه إلا من الشارع. ويحرم اعتقاد غير المشروع مشروعا، يحرم اعتقاد غير المشروع مشروعا وطاعة وقربة ودينا. يعني البدعة حرام، البدعة حرام، لأن المبتدع يعتقد أن هذه البدعة مشروعة وأنها تقرب إلى الله عز وجل. ولذا يقول الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، اللهم صل وسلم. الأصل في العبادات البطلان، كل عبادة باطلة إلا ما شرعه الله ورسوله. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عبادة، كل قربة، وإن قال والله أنا العبرة في القلب، أنا مخلص لله وهذا العمل أريد به، يعني أريد به وجه الله، لكنه ما هو مشروع، نقوله باطل. يصلي الظهر قبل دخول الوقت، يقول أخي هذه صلاة، أنا أصلي الظهر وأنا يعني محتسب أبي لله قربة، صلي الظهر قبل دخول الوقت هذا باطل. أي نعم، صلي الظهر 3 ركعات هذا باطل، صلي الظهر 5 ركعات هذا باطل. يعني لابد أن يعني أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات، ما هو الأصل في العادات؟ الحل. أي نقول الحل، لأن الإباحة تجي شيء ثاني. الحل، الأصل في العادات الحل إلا ما حضره الله ورسوله، مثل اللباس، تلبس شماغ، تلبس غترة، تلبس ثوب، تلبس أي لباس ساتر يعني مناسب، فاللباس عادة، فالأصل فيها الإباحة. إلا ما حضره الله ورسوله، يكون لباس في تشبه، في تشبه بالكفار، في تشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، هذا محظور، هذا محظور. العادات الأخرى، تأكل على طاولة ولا تأكل على الأرض، تأكل يعني مع الجميع ولا تأكل منفرد، الأصل في العادات يعني الإباحة. إلا ما أي نعم، الأصل في العادات وفي العادات الحل إلا ما حضره الله ورسوله. والأصل في الفروج، ما هو الأصل في الفروج؟ التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، الزوجة المملوكة نعم فقط. يعني الأصل في الفروج التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله. والأصل في العقود، العقود للتجري بين الناس، عقود عهود، الأصل في العقود الصحة، إلا ما أبطله الله ورسوله، شرط وعقد ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، عقد يوصل إلى محرم فهو مبطل فهو باطل. أي نعم، عقد ربا فهو باطل، لكن عقد بيع صحيح فهو صحيح. فالأصل في العقود الصحة، إلا ما أبطله الله ورسوله. الأصل في المطاعم الإباحة، إلا ما حرمه الله ورسوله. يعني شيء ما فيه نص تحريم من المطاعم لا تحرمه، الأصل في المطاعم الإباحة، إلا ما قام الدليل بتحريمه من الكتاب والسنة، إلا ما حرمه الله ورسوله، قاله الشيخ. الحين عندنا أمور ينبغي أن نحفظها. أي نعم، أولا قاعدة، يحرم اعتقاد غير المشروع مشروعا وطاعة وقربة ودينا. الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. وفي العادات الحل إلا ما حضره الله ورسوله. وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. وفي العقود الصحة إلا ما أبطله الله ورسوله. وفي المطاعم الإباحة، إلا ما حرمه الله ورسوله. خمسة أمور، يعني إذا حفظت الأصول في هذه الخمسة ارتحت، يعني فتح عليك أبواب من العلم عظيمة في التحليل والتحريم. قال: والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. يعني العبادة الأصل فيها أو المنشأ فيها أمر الله فقط، مرجع العبادة هل هذا عبادة أو غير عبادة هو هل عليه دليل، هل هو من أمر الله وأمر رسوله؟ نعم فهو عبادة. أما أنه العرف، تعارف الناس، تعودوا على شيء، مسح جدران، مسح شيء بدون، يعني تعارفوا على هذا الشيء، فهذا ليس أساسا لتشريعها عبادة، يعني من غير اضطراد عرفي، يعني تتابع العرف عليه، تتابع العرف عليه لا يصيره عبادة. ولا اقتضاء عقلي، أيضا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يكون للعقل يعني فيه اقتضاء، حتى يكون تعبد خالصا. مثلا تقبيل الحجر، يقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر، لا تنفع ولا تضر. في العقل إيش الفائدة من تقبيل الحجر؟ العقل ما يدلك، يعني ما في فائدة، أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك فأنا أقبلك، امتثال للسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالأمر، لأن النبي يقتدى به، هو لنا فيه أسوة حسنة. وفي رمي الجمار، ترمي بسبع حصيات يعني أكبر من الحمص شوي، وترمي شاخص أمامك وتقول أنك ترمي ترجم الشيطان، أو يعني هو ترى شاخص أمامك، فهل هذا فيه مجال للعقل؟ ما في مجال للعقل من غير اقتضاء عقلي. يعني عندك الأساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، أو أن هذا مأمور به شرعا، لا تنازع بعقلك، ينبغي أن يسلم عقلك، لأن عقلك محدود وقاصر، فلا تخضع الأوامر لاقتضاء العقل، ليس العقل مرجعا لها. فما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذا يعني كلام صحيح، العبادة مرجعها الأمر، طاعة الآمر، طاعة يعني فعل ما أمر الله، ما والعبادة ما أمر الله به شرعا، يعني في الكتاب والسنة، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. قال: هذا التعريف قاله الفخر وأبو البقاء وغيرهما، أي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس، ليست عبادة ما درج عليه عرف الناس، يعني كالولائم ونحوها والعادات اللي يعني وإن كانت العادات محترمة لكن ليست عبادة، يعني لو لم يفعلها الإنسان لا يأثم، لا يؤثم، لا يعاقب، أي نعم، ولا تسمى عبادة. قال: ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم. قال: وفي هذا التعريف قصور، يعني العبادة نعرفها بهذا فيه قصور، عبادة ما أمر الله به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. قال الشيخ: فيه قصور، والتعريف الكامل، التعريف الجامع المانع الشامل، قول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله سبحانه وتعالى فرق بين ما يحب وبين ما لا يحب، فما شرعه عبادة هو يحبه، ما لم يشرعه عبادة لا يحبه عبادة، لا يحبه لأن يتعبد به. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة عمل الجوارح، عمل الألسن، والباطنة أعمال القلوب، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين والذكر والدعاء والمحبة والخشية والإنابة وغير ذلك. أنواع العبادة كثيرة، لكن لها ضابط وهو الكتاب والسنة، يعني ما ورد في الكتاب والسنة فهو عبادة، يعني ما ورد شرعه على الوجوب والاستحباب فهو عبادة. وقال أيضا هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله. هذا هو تعريف العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، يعني بعد ما انتهى من الثناء على الله عز وجل والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فصل قال: أما بعد، يعني بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم واتباعا لسبيل السلف من المصنفين وغيرهم، هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، أن يأتي بها المتكلم إذا كان في كلام وأراد الانتقال إلى غيره إلى أسلوب آخر، ولا يؤتى بها في أول الكلام. أما بعد ما يؤتى بها في أول الكلام، وأسلوب بالضم أي من طريق أو فن جمعه أساليب. وهذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره. قال: ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، يعني شبه الخطب، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. يستحب الإتيان بها أما بعد في الخطب والمكاتبات، قال اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهل أول من ابتدأ بها، من أول من ابتدأ بها، يعني فيه خلاف، هل أول من ابتدأ بها داود عليه السلام يعني أما بعد، أو قس بن ساعدة، أو كعب بن لؤي، أو يعرب بن قحطان، أو سحبان فصيح العرب، أقوال يعني أقوال مختلفة. قالوا والأول أشبه، يعني أن أول من ابتدأ بها من داود، هذا أشبه، هذا أقرب وأرجح، أن أول من ابتدأ بها في الخطاب داود عليه السلام. نعم، فإنه نعم حتى رواه إلى آخره، قال الأربعين له في الأربعين، الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا، قال هذه أورد فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بأما بعد في الخطب والمراسلات على سبيل من صنف في الأربعينيات، لما روي من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. ولهذا صنف النووي 40 النووية، وصنفوا يعني صنف كثير من علماء الأمة من السلف، يعني صنفوا 40ينيات، مثلا 40 حديثا عن 40 صحابي، 40 حديثا في أصول الإسلام، وهكذا. نعم. لما روي من حفظ على أمتي 40 حديثا، يعني أنه مثاب. قال إلى آخره. وعبد القاهر بالهاء، وفي بعض النسخ بالدال عبد القادر بدل الهاء، وهو الصواب، كما في كشف الظنون وغير نسبة إلى رها بضم الراء الرهاوي. رها بلدة بالجزيرة، محدث حنبلي مولى لبعض أهل الموصل فاعتقه، توفي سنة 612. ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، أي ذكر أن عبد القادر روى ذلك، وابن قندس هو الشيخ تقي الدين أبو بكر إبراهيم بن قندس البعلي الحنبلي، صاحب حواشي المحرر والفروع المشهورين وغيرهما، المتوفى سنة 861، والحواشي مجلد ضخم له على كتاب المحرر المشهور في الفقه، محرر كتاب مشهور في الفقه الحنبلي للإمام مجد الدين بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. مجد الدين من أجداد شيخ الإسلام. وقيل إنها، يعني إن أما بعد، قيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، وهي قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبه قال أبو موسى والشعبي، قال: والصحيح أنه الفصل، يعني فصل الخطاب المذكور في الآية، هو الفصل بين الحق والباطل. قال: والمعروف بناء بعد على الضم، أما بعد. وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، أما بعد أما بعدا، طبعا مبنية على الضم إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه، نحو: لله الأمر من قبل ومن بعد، إذ الضم لا يدخلها إعرابا لأنه لا يصلح وقوعها موقع الفاعل ولا المبتدا والخبر. قال: وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة إخراجا لها عن الظرفية ولقطعها عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وتعرب إذا أضيفت، كقوله: من بعدهم. وأما فيها معنى الشرط أو حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، والأصل مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا. نعم. والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه إذا لم تكن، إذ لم تكن غاية، وغاية الكلمة ما بقي بعد الحذف. فهذا، أما بعد فهذا، قال: إشارة إلى ما تصوره في الذهن. الذهن بالكسر الذكاء والفطنة والفهم والعقل. إيش معنى الذهن؟ قال: هو الذكاء والفطنة والفهم والعقل والقوة في العقل وحفظ القلب، والجمع أذهان. ولما كانت أما متضمنة معنى الشرط أتى بالفاء الجزائية، فهذا. لما كانت أما بعد متضمنة، أو بعد متضمنة معنى الشرط، أتى بالفاء الجزائية، أما بعد فهذا. قال: وأقامه، أقام ما هو متصور في الذهن مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، بالعيان بكسر العين، من عاين الشيء معاينة وعيانة، رآه بعينه، ومقام أو مقام بضم الميم لأن ماضيه رباعي، يعني أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود فأشار إليه. وهذا المعنى اللغة. وقال الله تعالى: هذا يوم الفصل، أشار إليه وهو غائب. نعم. فهو هذا يوم الفصل مشار إليه ما هو في الذهن. وقيل بل ترك موضع الخطبة مبيضا إلى أن فرغ من تصنيف الكتاب، ثم كتب الخطبة وتكون إشارة إلى موجود، والأول هو المعروف ويقع الثاني، يقع يعني أنه يصنف ويترك موضع الخطبة بياضا ثم يكتب الخطبة وتكون الإشارة، فهذا إلى موجود. المراتب الوجود أربعة: وجود في الذهن وهو يشار إليه، فهذا مثل ما أشر، نعم، ووجود بالعين، وجود بالأعيان، وجود في الأذهان، ووجود بالأعيان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان بالكتاب. فتقول تمسك المصحف وتقول هذا موجود به القرآن، وجوده رسمي هنا مرسوم بالبنان، وتتكلم تنطق به وتقول أنا أتكلم بالقرآن، فوجوده باللسان ويكون محفوظا في الصدور وفي الأذهان، يعني وجوده وجود ذهني وجود علمي، فهذا موجود بالأذهان. ووجوده عيني، يعني وجوده عيني، وهو وجوده منسوبا إلى الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. كذلك وجود أي شخص، وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده في التوراة وجود رسمي، وتصور صفته وجود ذهني، ولما بعث وجوده عيني عليه الصلاة والسلام، والنطق باسمه وبصفته وجود باللسان، اللهم صل وسلم على رسوله. وقد تم له مراتب الوجود الأربع. يعني حينما نقول مراتب الوجود أربع ونفرق بينها، هذا يفيدنا في حل إشكالات كثيرة تنشأ عن الاشتباه، اشتباه ما هو موجود بالذهن بما هو موجود بالعين، لأن حكم الموجود في الذهن أو بالذهن ليس هو حكم الموجود بالعين. ولهذا أهل وحدة الوجود بعضهم يعني إنما نشأ عندهم الضلال بسبب هذا الاشتباه، رأوا نوع الوجود، النوع الكلي ليس له وجود إلا في الذهن، فنوعه في الذهن واحد لكن عينه فيما خرج عن الذهن مختلف، ما هو واحد، ليس يعني ليست الأعيان متماثلة، ما خرج في الذهن وجود عيني، وليس يعني في الأعيان شيئان متماثلان في جميع الصفات، فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. فمن اشتبه عليه الوجود الذهني بالوجود العيني ظنهما واحدة وغلط، ومن هنا قال بوحدة الوجود من قال، بعض من لم يفهم، أما من فهم وعاند فهذا أمره أمر آخر، يعني إما أنه يعني يخشى على رئاسته أو يخشى على فجحد فقال إن وجود الرب هو وجود المربوب، والسبب أنه اشتبه عليهم يعني نوع الوجود بعين الوجود فظنوهما واحدة فقالوا بوحدة الوجود. ولا شك أن يعني وجود المخلوق وجود يخصه بعينه لا يشترك في خصائصه الخالق، ووجود الخالق وجود يخصه بعينه لا يشترك فيه المخلوق. قال: أما بعد فهذا مختصر، أي موجز، المختصر الموجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه، الذي يقل لفظه ويكثر معناه يقال له مختصر وموجز، ويقال تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير، هذا هو الاختصار، تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، المعنى واحد لكن الألفاظ يصير فيها اختصار. وفي الكليات تقليل المباني مع إيفاء المعاني. وبالغ رحمه الله في اختصاره لئلا تنفر النفس منه، النفس تسأم من التطويل، فهو اختصره نعم وبالغ في اختصاره لئلا تنفر النفس منه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، بضم الطاء المهملة، ولم يطل من طال المجرد، ويمل بضم الياء المثنى مبني للمجهول، أي يسأم منه ويضجر من طوله. وعلي هو ابن أبي طالب أمير المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الصبيان، أول من آمن به من الرجال أبو بكر، أول من آمن به من الموالي زيد، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من آمن به من الصبيان علي رضي الله عنه. وعلي أول من آمن به من الصبيان والخليفة الرابع رضي الله عنه. ولد قبل البعثة بعشر، وقتله ابن ملجم سنة 40 بمسجد الكوفة، ابن ملجم من الخوارج. وفضائل علي رضي الله عنه مشهورة معروفة. نعم، قال: مختصر في الفقه. ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، وقال ابن القيم: الفقه فهم المعنى المراد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقال: العلم بالشيء والفهم له فقه. ويقال أيضا للفطنة فقه. وقد غلب على علم الدين، غلب الفقه على علم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. وقال: الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت الناس في هذا تفاوت مراتبهم، وبحسب تفاوت الناس في هذا يعني في الفقه تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. انتهى. وجعلته العرب خاصا بعلم الشريعة، جعلت الفقه خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها. والفقه لغة، لغة قال نصب على نزع الخافض، لأن الأصل في اللغة فنزع في الخافض حرف الجر فانتصبت لغة، نصب على نزع الخافض أو على الحال، حال كونها لغة، أو على التمييز، يعني لغة أو شرعا يميز بين هل هو شرعا أو لغة، والأول أحسنها، يعني نصب على نزع الخافض أحسنها في النحو. قال: ومثله عرفا، يعني الفقه عرفا، تعريفه عرفا. لماذا نصب عرفا؟ على نزع الخافض. وشرعا أيضا على لماذا نصب على نزع الخافض؟ واصطلاحا كل هذا نصب على نزع الخافض، لأنه الخافض يقول في اللغة في العرف في الشرع في الاصطلاح، لكن نزعت الخافض فتنصبه. وتقدم تعريف اللغة. نعم، فيما تقدم. والفهم بفتح الفاء وسكون الهاء إدراك معنى الكلام لا جودة الذهن، وفي الواضح إدراك معنى الشيء بسرعة، وفي الفتح فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وفي الصحيح في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه أخذ الفقه شيئا فشيئا، وفقه غاص علما لاستخراج معنى القول، فمعناه معنى الفقه استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم. ويقال فقه بالكسر لمطلق الفهم، وفقه بالضم إذا كان له سجية يعني له ملكة في الفقه، وبالفتح فقه إذا ظهر على غيره. والفقيه من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها. والفقيه وعند عامة العقلاء والفقهاء أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات، فالتعريفات مهمة يعني في العلم وفي الفقه. قال والفقه اصطلاحا معناه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. فقوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أخرج العقلية والأصولية، لما قال الشرعية أخرج العقلية، لما قال الفرعية أخرج الأصولية. والأحكام جمع حكم، وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع. بالاستدلال بالفعل، قال الاستدلال استفعال من دل يدل، طلب الدليل بالفعل، دل يدل، نعم الاستدلال هو طلب الدليل بالفعل، أي طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجها حالا. إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا. وقال بعضهم الاستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها. قال أو بالقوة القريبة، أي القريبة من الفعل، وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال. الأهلية هي يسمونها الملكة، عنده قدرة وعنده ملكة وأهلية يستخرج الأحكام بالاستدلال ولو لم يكن حالا، لكنه معه الله. نعم. قال يعني اصطلاح الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني بالقوة القريبة من الفعل، وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال ولو لم يكن حالا، لكنه معه قوة يستخرج بها الدليل من الكتاب والسنة بالبحث والمطالعة. يعني بعض الناس عنده ملكة ما شاء الله في استحضار الدليل، أي مسألة بديهته سريعة يستخرج الدليل رأسا من الكتاب والسنة، لأنه يديم المطالعة على الكتاب والسنة، فيعني تربت عنده ملكة أو تربت عنده أهلية. فخرج المقلد، يعني إذا قلنا إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، فالمقلد ليس فقيها، خرج المقلد من كونه فقيه. الفقيه هو الذي يحسن الاستدلال يعني بالفعل، الاستدلال بالفعل يعني يطلب الحكم بالنظر في الأدلة فعليا، أو يعني عنده أهلية لاستخراج الأحكام. فمن لم يكن هكذا فليس فقيها، يعني من كان مقلدا. المقلد هو الذي يقلد يعني بلا حجة. فخرج المقلد. ويقال التهيؤ، يعني يقال القوة القريبة من الفعل التهيؤ، ومعرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها، مثل اللي عنده كتب ويعني يعرف مواضيع هذه الكتب ويعرف محتويات هذه الكتب، فأي مسألة تخطر على رأسا يخرجها. الآن فيه الكمبيوتر يعني الموسوعات هذه، أي مسألة أصبحنا مع الأسف يعني هذا فيه على حساب التفقه وعلى حساب المعرفة، لأن أصبحت المعرفة الآن مثل علبة الأسبرو، إن وجعك رأسك يعني رأسا أو حصل يعني بعض الشيء يذهب إلى هذا الدواء أو إلى حبة ويستخرج ما يريد، وهو ربما يكون جاهلا ما قرأ الفن هذا ولا أتقن الفن هذا، لكنه يعني يحسن بطريق الآلة. فتجد الآن كثر العلم وكثر التأليف أو كثر بغير فهم وبغير حلم وبغير فقه، يعني كون الإنسان الآن مثل يعني مخزن أو مستودع للحاجة التي يطلبها قد برمجها بالكمبيوتر، يمكن يدق زرار ويجيب الحاجة اللي هو يبي. كذلك الآن الفقه يعني أو مسائل الفقه عمل بها، هذه تفيد الحقيقة، هي مفيدة، وهذه من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر، لكن ينبغي أن لا يعتد بها. ينبغي أن من أراد الفقه حقيقة أن يحفظ المتون، نعم، ويطلع، حفظ المتون شد المتون، حفظ الأصول طريق الوصول، يعني من لم يتقن، من لم يحفظ، من لم يفهم، يعني لا اعتداد له. الغزالي له قصة، أبو حامد الغزالي له قصة ذكرها هو عن نفسه، قال إنه يعني كان يكثر من جمع الكتب ويحرص، فاعترض له لص وسرق زاملته، وقد جمع عليها ما جمع من الكتب النفيسة لديه، فتبع اللص يرجوه ويتوسل إليه، يقول له أنا لا أريد هذه الزاملة المطمع الدنيا ويخذه، لكني أريد كتبا يعني أستند فيها أو أستند في علمي إليها. فضحك منه اللص وقال كيف تعتد بعلم سرقناه منك، كيف تعتد بعلم؟ قال فتوجهت منها من بعدها إلى أنني لا أعتد بعلم حتى أحفظه وأتقنه، بحيث إذا سرقت أو ضاعت الكتب فهو محفوظ في الصدر. على كل حال الحفظ في الصدر نعمة إذا أمكن، فحفظ الصدر نوع من أنواع يعني تحمل العلم، ولكن إذا ما تيسر حفظ الصدر فعلى الأقل الحفظ في القمطر، الحفظ في الكتب وصيانة الكتب من أن يعبث بها، وتحرير هذه الكتب وتصحيح هذه الكتب ويعني صيانتها وحفظها، لا شك أنه أيضا من المراجع التي يعتد بها. على كل حال ما من شيء إلا ولله فيه نعمة على عبده، نعم، لكن العلم الذي يعتد به هو أو الفقه الذي يعتد به نعم هو ما كان فقها راسخا. وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه، يعني أفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه. طبعا أصل الدين، معرفة أصل الدين هو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة، الفقه الأكبر هو الفقه في أصل الدين، في العقيدة، في التوحيد، ثم يأتي من بعده الفقه، فقه الأحكام التي يسمونها فقه الفروع، نعم، وهو الأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام، وحده علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، وموضوعه، موضوع الفقه، أفعال المكلفين، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا مدده أو مراجع استمداد الفقه، وسائر الأدلة المعروفة كالاستصحاب وفائدته، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية، امتثال الأوامر واجتناب النواهي يحصلان السعادة في الدنيا والآخرة، فوائد الدنيوية والأخروية. وحكمه، حكم الفقه أو التفقه، الوجوب العيني أو الكفائي. طبعا وجوب العيني فيما لا يسع المسلم جهله، أحكام صلاته، زكاته، صيامه، ما لا يسعه جهله من دينه. أما الكفائي فهو التوسع في معرفة علم الشرع، يعني إذا الأمة تحتاج إلى علماء مراجع يرجع إليهم في أحكام النوازل، يعني تخصص هؤلاء العلماء هو تخصصهم في واجب كفائي. إذا لو لم ينصرف بعض الأمة إلى التخصص أو إلى التوسع يعني ووجود علماء أثموا جميعا. أو الكفائي، الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. واضع الفقه قال الأئمة المجتهدون، لأنه يعني هو الفهم أو التهيؤ أو معرفة مكان المسألة. نعم. فواضع الفقه الأئمة المجتهدون كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.